الأخ يقول من كان عنده أرض عنده محل تجاري وبقعة مملوكة له، هل يؤجر أصحاب الصرافات؟ وهل إذا أجرهم دخل في الحديث الذي ورد فيه أن سلل لعن آكل الربا؟ الجواب أن يختلف التأجير من جهة إلى جهة، إن أصحاب الصرافات ليسوا على قطبة واحدة وليسوا بمنزلة واحدة ولا يعطون حكما واحدا. إذا أجر صراف يتعاطى الربا كبنك بريطاني مثلا أو بنك الرياض أو بعض البنوك المعروفة بأكل الربا ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التأجير محرم. أنك تعلم أن هؤلاء يأكلون الربا ويروجون للربا ويفسدون في الأرض، والله جل وعلا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأنت حينئذ تعينهم على الحرام وتعين على إبقاء الفساد في الأرض، والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا فساد عظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذا يكون سببا بعقوبة الله على أهل الأرض وعقوبة الله على هذا الرجل بخسف قلبه وإذهاب نور البصيرة ونحو ذلك. وبالتالي يجب على هذا أن يقاطع هؤلاء إذا كان قد أجرهم أن يلغي العقد، لأنه قد شاركهم في ذلك. دليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، آكل الربا وكاتبه وموكله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء، الذي أكل والذي كتب والذي شهد، فهم سواء في الإثم، فالذي يؤجر والذي يعمل والذي يباشر والذي يرضى هم في الوزن سواء، حتى لا تحق على العبد اللعنة يجب يتبرى من هذا الفعل ويقاطع أصحاب البنوك الربوية، ويأتم إذا أجرهم بيتا أو دكانا أو أرضا أو غير ذلك. وما عند الله خير وأبقى، وما ترك العبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. فلو أن الناس يقاطعون أصحاب هذه المحلات قل فساد في الأرض، نعم لا نعم لا نعم ننكر أنه قد يشتري أرضا، لكن الغالب أنهم يستأجرون. الإنسان يقاطعهم على أقل تقدير يحفظ دينه، يحفظ ولاءه، يحفظ عقيدته، يحفظ منهجه، يحقق أمر الله في أرضه. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يؤجر أصحاب المحلات تبيع الحرام من حلق اللحى أو إسبان أو بيع ملابس الكفار أو يؤجر البنوك الربوية، هذا يكون شريكا لهم في الإثم وهم في الوزر سواء. نعم تستعمل لأمور مباحة، نعم جائزة. لكن تستأجر من رجل يتعاطى الحرام لكن تستأجر محلا أو بيتا لعمل أمر مباح، ما في شيء هذا.